Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. صاحب الفضيلة لعل الحديث في مستهل هذه الحلقة يكون حول داء وبلاء هي آفة انتشرت نسأل الله أن يعصمنا منها والمشاهدين نريد أن نقف مع الحسد يا شيخ يعني مع خطورته وسبل وطرق التخلص منه حفظكم الله الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحسد هو كراهية نعمة الله تعالى على الغير هذا هو تعريفه في بيان معنى وحقيقته كراهية نعمة الله تعالى على الغير فمن قام في قلبه كراهية أن الله أنعم على فلان بمال أنعم على فلان بصحة أنعم على فلان بولد أنعم على فلان بوظيفة أنعم على فلانة بنسب بجمال بقبول عند الناس كل هذا يندرج في معنى الحسد الحسد هو كراهية أن نعم. تكره أن والله أنعم على زيد أو أنعم على فلان من الناس أو فلانة من الناس هذا هو الحسد لأنه عمل قلبي منطلقه الكراهية كراهية إنعام الله تعالى على الغير من العلماء من يقول إنه الحسد أمر زائد على الكراهية ليس فقط الكراهية بل تمني زوال نعمة الله تعالى على عن فلان أو عن فلانة والحقيقة أن التمني أمر زائد يعني مبعث القضية في الحسد هو أن تكره نعمة الله تعالى على الغير فإذا كرهت فإنه إذا تمكن ذلك من قلبك حملك على أن تتمنى أن الله ما أنعم على فلان أو أن يزيل الله تعالى النعمة عن فلان وهذا في الحقيقة مزيد اعتداء ودرجة أعلى من الدرجة السابقة لأن الدرجة السابقة مجرد كراهية لكن هنا لا كراهية وأمنية وهي أن يزيل الله تعالى النعمة عن فلان أو عن فلانة الحسد من أمراض القلوب وهو من أقدم ما عصي الله تعالى به فقد عصى الله تعالى إبليس بسبب الحسد حيث قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال استكبرت أم كنت من عليه قال في تبرير ما هو عليه من عدم السجود أسجد لمن خلقت طينا في موضع قال أنا خير منه ففي عدد من الآيات ترجمت أن الذي حمل إبليس على ترك السجود هو ما قام في نفسه من حسد آدم حيث أنعم الله تعالى عليه بأن أسجد له ملائكته وخصه بهذه الخاصية أن خلقه الله تعالى بيده ولذلك كان الشيطان لما خلق آدم كما في الصحيح صحيح الإمام مسلم خلقه الله تعالى وجعله أجوف وكان إبليس يطيف به وينظر إلى خلقه ويتأمل كل هذا كان لما في قلبه أو لما في نفسه من كراهية ما أنعم الله تعالى به على هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح لما كان صلصال حمأ مسنونا وصلصال وكان صلصال من فخار حصل ما حصل من هذا التطواف على جثمان بني آدم على أبيهم حسدا وكراهية لما أنعم الله تعالى به عليه أيضا أول معصية وقعت في الأرض في القتل كانت بسبب الحسد كما قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك ما السبب ما الحامل ما قام في نفسه من الكره على هذه النعمة والحسد لهذا الذي أنعم الله تعالى عليه بالقبول يوسف عليه السلام وإخوته أيضا أصل هذه القصة كل أصل هذه القصة كلها كان منشأه الحسد فالحسد قضية يعني ينبغي أن يعرف أنها ليست قضية حادثة إنما هي قضية قديمة في بني آدم ولا تختص فئة من الناس من الناس من يقول أهل هؤلاء الجهة أو أهل هذه البلد حسد وعيانون وما أشبه ذلك والحقيقة أن الحسد لا يعرف منطقة ولا يعرف جنسية ولا يعرف لونا ولا يعرف دينا، بل هو في الناس كلهم، هذا شيء موجود في بني آدم كسائر خصالهم. لكن الحسد يختلف فيه الناس، من الناس من يحكم هذا الشعور ويبعده ويتخلى عنه فيسلم وينجو، كما قال الشاعر: وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. هذا الذي يوفقه الله تعالى بالتخلص من هذه الآفة. ومنهم من يستسلم لها، عاد هنا درجات في الاستسلام لها، منهم من يقتصر على الكراهية، ومنهم من يتمنى زوال النعمة عن الغير، ومنهم من يسعى في إزالتها، ومنهم من يصغر نعمة الله على الآخرين. صور كثيرة يترجم بها الحسد من البغي والعدوان والظلم للخلق. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد، بل نزلت سورة في القرآن تعالج هذه القضية، كما في سورة الفلق، قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فذكر الله تعالى الحسد في سياق ذكر ما يستعاذ منه من الشرور، وقرنه في الذكر مع السحر، وكلاهما من الأخطار التي تفسد حياة الناس وتفسد معاشهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فبين عظيم تأثيره على الناس وقدم حصوله. فقد قال في حديث الزبير بن عوام وجاء عن أنس وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. إذن هو داء قديم ليس حديثا، كما ذكرنا في السرد وتعرض لأبرز الأحداث التي ذكر الله تعالى فيها وقائع كانت جرائم وشرك وقتل وأذى ومكر، كله كان ناشئا عن الحسد. أيضا بينت النصوص عظيمة التأثير الذي يحصل على الإنسان بالحسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ونحن في أيام الشتاء الآن، الناس يوقدون الحطب للتدفئة، أوقد حطبا وانظر كيف تفعل هذه النار بالحطب، كيف تصيره بعد أن كان صلبا قويا، قد يكون نظرا، قد يكون عظيما، إلى رماد. هذا الرماد لا ينتفع منه ولا يستفاد بشيء، ولا وزن له ولا قيمة، إنما يأخذه الناس ويتخلصوا منه. هكذا حسناتك تتلاشى بالحسد، كما تتلاشى تلك الأخشاب وذلك الحطب بهذا النار، وما أسرع تلاشيها تلك الحسنات التي اكتسبتها بسبب هذه الآفة التي تعمر قلبك. لذلك من الضروري أن يخلي الإنسان نفسه من الحسد، وأن يحرص على ألا ينفعل له ولا أن يستجيب له. ولذلك جاء في قول بعض السلف ونقله بعض الأئمة وحكى الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه، أي يزيله ويتنحى عنه ولا يظهره ويبعد عن مقتضاه، واللئيم يبديه أي يظهره. وبالتالي ينبغي أن يحرص الإنسان على طيب سريرته، ويعرف أن الحسد لن يجلب له خيرا ولن يدفع عنه ضرا، كما أنه لن يزيل نعمة الله على الآخرين ولن يأتي بها إليه. تلك أقسام وعطايا من رب العالمين، لا يفعل الحسد شيئا في إذهاب خير أو جلب نفع للإنسان، بل لا يزيده إلا هلاكا وشرا وضررا. لهذا أحرص على الإحسان إلى الناس، فإن الإحسان إلى الناس والفرح بما أنعم الله تعالى به عليهم مما يزيل ما في نفسك من هواجس وساوس قد تحملك على كراهية نعمة الله تعالى على غيرك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. إذن هي المرتبة الإيمانية القوية ليست في ألا تكره نعمة الله على غيرك، بل أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. فانظر إلى البون الشاسع بين الحاسد وبين المؤمن. المؤمن يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، والحاسد يكره نعمة الله تعالى على غيره، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى زوالها. ينبغي أن يعرف إنه الحسد هو الكراهية. ولهذا لو كان الإنسان يأمل أن ينال ما نال غيره من الخير فهذا لا بأس به، وهذا تنافس، كون يشوف شخص من الله عليه بعلم، من الله عليه بغنى، من الله عليه بقبول، من الله عليه بصحة، من الله عليه بوظيفة، وأنا أتمنى أن الله يمن عليه بمثل ما من عليه، لا بأس، لا حرج، هذا لا بأس به. والله تعالى وجه إلى سؤاله عند وجود التفاضل فيما ذكر جل وعلا، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا ونساء نصيب مما اكتسبن، ثم قال واسألوا الله من فضله، الطريق الذي تحصل به تلك الأماني واسألوا الله من فضله. إذن من أراد تحقيق تلك الأماني التي يأملها في الخير وفي الفضل وفي نعيم الآخرة وفضل الدنيا عليه أن يسأل الله تعالى من فضله وأن يعينه على تسخيرها فيما يرضيه جل في علاه، هذا هو الطريق وبه يسلم القلب. ونقول ما أحد ممكن يحكم بأنك حاسد إلا أنت، أنت أعلم بقلبك فتفقد، لأن الحسد يحرق القلب، كما هذا توضيح نبوي لأثر الحسد على الحسنات، وهو في الحقيقة تصوير للنار المشتعلة في القلب، فإن القلب قلب الحاسد يشتعل، كلما أنعم الله على من يحسده ازداد غبنا وغيظا ويعني يهلك نفسه. ولذلك قيل ليس ثمة ذنب أنصف من الحسد، فإنه أنصف من صاحبه، لأنه اصطلى بنار سيئته. ولذلك ليس ثمة ظالم في صورة مظلوم كما هو شأنه الحاسد، فالحاسد يحترق ويتعب ويتكدر خاطره، وكل ما نعم الله على فلان ضاق صدره، ويبدو أنه والله مسكين وهو في الحقيقة ظالم، لكنه يبدو في صورة مضروب. لهذا أقول من المهم أن نطهر قلوبنا وأن نرجو ما عند الله، السبق الحقيقي هو أن تفوز بما عند الله. كل هذه الدنيا زائلة بما فيها من ألوان التسابق هي في الحقيقة زيارة، سرعان ما تذهب وسرعان ما تنقشع. فلو بلغت ما بلغت في الدنيا نعيما ومكانة ومنزلة و من أشياء التي يتسابق لها الناس، سرعان ما تنتزع منها. الله تعالى يقول واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. طيب ثم يهيج بسرعة، شوف كيف السرعة في التصوير للزوال، ثم يهيج فتراه مصفرا. هكذا هي حياتنا، وهذا كل ما يتسابق الناس إليه. لهذا ينبغي ألا يشعر الإنسان بفوات فيما فاته من أمر الدنيا، إنما السبق الحقيقي والتفاوت الحقيقي في أن يسابق فيما عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، في رجل آتاه الله علما فهو يحكم به ويقضي به ويعمل به، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته. هذا هو الحسد الحقيقي. وهنا الحسد ليس المقصود به الحسد المذموم اللي تتمنى به زوال نعمة الله تعالى عن غيرك، إنما تتمنى أن تنال من الخير في طاعة الله عز وجل ما نال هذا أو ذاك، هذا في تعليم العلم وهداية الخلق، وهذا في إنفاق المال ونفع العباد، بذلك يدرك الإنسان الخير. إذن ينبغي أن نطهر أنفسنا وقلوبنا، وأن نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة، فإن القلب السليم سعادة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. الإحسان إلى الخلق هو مما يزيل عن النفس ما تجده من غضاضة، الدعاء بطهارة القلب من الأسباب، كثرة ذكر الله من الأسباب، الإحسان إلى من تجد في نفسك حسد العلم الأسباب. ونقول الحسد غالبا يحصل بين الأقران المتقاربين، يعني ما أحد بيروح يحسد مثلا الرئيس أو الملك بعيد، يعني هو لا يشعر بنفسه لأنه يشعر أن البون كبير بعيد بينه وبين منزلة ذاك، لكن في الغالب أنه التحاسد يكون بين الأقران بين المتقاربين. فإذا رأى أن الله نعم على زميله في عمله في مكتبه أو في مدرسته أو في مكان شغله نعمة، وجد في نفسه والله هذا يعني أنا أحق بها. يا أخي الله أعلم حيث يجعل فضله وإنعامه، وهو الذي يتولى القسمة بين الناس، كما قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هل الله عز وجل هو الذي تولى القسمة؟ والله خبير فيما يعطي وفيما يمنع. فارضى بقسمة الله وافرح بالخير الذي يسوق الله لغيرك، واعلم أن فرحك سيكون سببا لسعادتك، وأن يسوق الله تعالى لك وإليك أفضل مما تتمنى. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خير. هنا الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.